شفتي كتير حوالي ما شفتش بالمعاني أيواني كل ما تيجي فعلي بقرب أكتر ليك إبعد عني أنا غصب عني بفكر فيك ترجع لي يا حبيبي بغمض عيني قلبي ودايما قلبي بيجي